بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صفة الجلوس بين السجدتين. السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا، وهو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى جاعلا أطراف أصابعه إلى القبلة. رجله اليسرى يبسطها يجلس عليها وينصب رجله اليمنى متجها بأصابعه إلى القبلة، وجعلها كذلك لم تكن لو القبلة في هذا الاتجاه لو جعلها كذلك لم تكن القبلة لو جعلها كذلك فهي متجهة إلى القبلة. والرجل اليسرى يبسطها ويجلس عليها بمقعدة، فيكون قد مكن المقعدة من الأرض من خلال الجلوس على الرجلين. فلا بد أن يكون الفخذ أو المقعدة أو كلاهما طبعا يعني تلقائيا على الأرض حتى يتم ركن الجلوس. قد سبق أن ذكرنا أن الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ركن، وورد في طرق حديث وسيء الصلاة حديث رفاعة ابن خديج قال: ضع فخذك على الأرض. فبعض الناس قد يكون عنده بعض المرض ويجلس على ركبتيه فيما بين السجدتين خصوصا وفي التشهد الأوسط وفي الأخير، فيقف هكذا منتصبا على الركبتين، وهذا ليس جلوسا وليس فيه تمكين المقعدة من الأرض، لأن لو جلس على كرسي فقد مكن المقعدة من الأرض من خلال الكرسي، أو لو جلس على المقعدة ومد رجليه أمامه لأنه لا يستطيع ثني رجليه فليفعل، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن قدر ما يستطيع أن يكون معتمدا في جلوسه على فخذه ومقعدته. وأما السنة في القدمين فكما ذكر هذا هو الأغلب الأعم، ستأتي صفة أخرى. قال: فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، رواه مسلم. قال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى استقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، رواه النسائي. وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنا عليه، رواه الأثرم. يعني أيضا بطرف نعله، لأن السنة أن يصلي أحيانا في النعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصلون في النعال فخلفوه. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعه ثم هوى ساجدا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. رجع كل عظم موضعه يعني فقار ظهره كما كان قبل أن يسجد. قال: وقد ورد أيضا استحباب الإقعاء، هذه هي الصفة الثانية التي تكلمنا عنها، يقول: وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هنا يفترش قدميه ويجلس على عقبيه، نعم وبيهما كده، هذا يسمى الإقعاء. وله صفة أخرى أن ينصب القدمين، نزلت أيوة دي. قال قال أبو عبيدة هذا قول أهل الحديث. فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قالت الإق فقال هي السنة. قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقول له من السنة. هي الهيئة الثانية التي ذكرناها، يجلس على أطراف أصابعه، على عقبه معتمدا بأطراف أصابعه على الأرض، وهو في الحقيقة قد جلس بالمقعدة على الأرض من خلال الرجل كما ذكرنا، ومكن المقعدة من الأرض من خلال كرسي من خلال الرجل من أن يتورق ويجعلها ويجعل وركه على الأرض فخذه على الأرض، فكل ذلك قعود. وعن طاووس قال رأيت العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير يقعون. رواه البيهقي قال الحافظ صحيحة الإسناد. وأما الإقعاء بمعنى وضع الإليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا مكروه باتفاق العلماء. التربيعة بس ايه، ارفع رجلك لفوق. لا ايوه كده، اللي هو مربع بس يرفع رجليه يعمل كده. ايوه كده اهو، يرفع رجليه ينصب فخذيه، يمكن الوضع اليتين على الارض ونصب الفخذين، فهذا مكروه باتفاق العلماء. فعن ابي هريرة قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن نقرة كنقرة الديك، يعني في السدود حط راسه ولا يطمئن، والتفات كالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب. الكلب بإيه في الحقيقة يقعد على المقعدة وينصب إيه الفخذ ويثني الرجل، طبعا بيضطر إن هو يسند على إيه على إيديه قدامه، احنا بقى عشان ايدينا فوق فبيسند عليها جنبه او يحتاج او يحوط ساقيه بهما. والتفات كالتفات الثعلب، كثرة الالتفات في الصرف دون ان يكون بصره اما في الارض موضع السدود واما في اتجاه القبلة. الحديث رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى وإسناده حسن. ويستحب للجالس بين السجدتين يستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى على فخذه، ويلقم أصابعه ركبته، يصل بالأصابع إلى ركبته، يقول بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة مفرجة قليلا منتهية إلى الركبتين. ما ذكر من أن الأصابع تكون مبسوطة لم يأتي عليه دليل في اليد اليمنى. كل الأحاديث تذكر بسط اليد اليسرى، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن القيم في الجلوس في الصلاة غير الجلسة التي في التشهد بالنسبة لوضع اليد اليمنى، وهو أن يقبض ثنتين ويحلق حلقة ويشير بإصبعه. وفي حديث كان إذا جلس في الصلاة يدعو قبض ثنتين وحلق حلقة وأشار بإصبعه. وفي رواية أبي داود يحركها يدعو بها، فيها معنى التضرع وليس معناه العبث بها. الذي يتضرع يتضرع ينكسر ويرفع سائلا وينزلها انكسارا ويرفع سائلا، يستحضر هذا المعنى. أما الذي يجعلها كذا فمثل هذا نوع من الايه من العبث في السماء. هي أشد عليه من الحديد بالتضرع إلى الله، مش بأنها من خبط الجامد. هو الشيطان الخبط هو اللي هيزعله، ولا التضرع إلى الله اللي هيزعله؟ الانكسار إلى الله عز وجل والسؤال هو الذي يكون أشد عليه من الحديد، وليس الحركة العجيبة التي يفعلها البعض. وبعض أهل العلم يقول أن يدعو بها إسنادها ضعيف، ولكن صحاها الشيخ الألباني. والبعض يقول هذه صفة الجلوس في التشهد، وأما بين السجدتين فيبسط يده. قلنا هاتوا لنا حديثا واحدا في بسط أصابع اليد اليمنى، وإلا فعندنا عموم لم نجد له مخصصا. كان إذا قعد في الصلاة، كان إذا قعد في الصلاة، ونص على بسط اليد اليسرى، بسط أصابع اليد اليسرى، لكن كان إذا قعد في الصلاة عقد 53. هو العرب بطريقة بتعد ازاي؟ بتعد الآحاد بتعدها بالثلاثة دول، وتعد العشرات بالإبهام مع الثبانة. فثلاثة وخمسين، ثلاثة كده مضمومين، وخمسين يضع يده إبهام، الإبهام على الإصبع الوسطى، دي الخمسين. مش الشكل 53، وعندهم بيعد كده، عندهم طريقة عد كده لا أستطيع حفظها، لكن هم يشير إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا لغاية تسعة، مش عارف بقية حاجات، يركب اثنين على بعض. المهم كده كده ثلاثة، الخمسين وعشرين ثلاثين أربعين، الخمسين بيضع عليه الإبهام على العقلة الوسطى من السبابة. فأدي قطع 53، وهي زيها قبض ثنتين وحلق حلقة، لأن هو بيحط الإصبع دي على ده وفي القبض، وهو محلق الحلقة الاثنين مع بعض دول كده. أي درجة من درجات التحديق بين الإبهام والوسطى يبقى حلق حلقة. يقول كان إذا قعد في الصلاة عقد 53، إذن كل قعود في الصلاة إلا ما أتى دليل يخصه فهو يعقد 53 بيده اليمنى، خصوصا أن هذا موضع دعاء. وقد ذكرنا أن المقصود من هذا هو الدعاء، يحركها يدعو بها تضرعا وانكسارا لله عز وجل وسؤالا. الدعاء بين السجدتين. قال يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين ويكرر إذا شاء. احنا قلنا يستحب ولا يجب؟ احنا قلنا بكده ان هذا من الأذكار الواجبة، لأنه ورد يعني وردت على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد الأمر بها، كان يفعلها، وقد قال صلوا كما رأيتم وصلوا. فإذا الواجب من ذلك مرة واحدة أي دعاء كان، ويجزيه أن يقول رب اغفر لي. قال روى النسائي وابن ماجة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي. صحيح صحيح الشيخ الألباني. روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. صحيح أبي داود أحسن. وفي رواية: واجبرني، من جبر الكسر يعني. جبر الكسر ما أعرفهاش، أعرف واجبرني بدل وعافني. فلو قالها بعدهم أو قالها أحيانا كل ذلك أجزأ. لو قال رب اغفر لي أجزأه عن القدر الواجب ولو مرة واحدة. جلسة الاستراحة، قال هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. ولو صلى أكثر من ذلك كما يوتر بتسع أو بسبع أو بخمس متصلة فإنما يشرع الجلوس للاستراحة إذا كان في وتر من صلاته. فيستحب أن يجلس في الركعة الأولى بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة وبعد الركعة الخامسة وبعد الركعة السابعة. ولا يستحب أن يجلس لذلك للاستراحة بعد الركعة الثانية ولا بعد الرابعة إذا صلى صلاة متصلة ولا بعد السادسة ولا حين يقوم من سرور التلاوة إذا سجد للتلاوة، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته جلس جلسة ثم قام. قال: وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلافهم تبعا لاختلاف الأحاديث، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك. قال: واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة. وقال: أخبرني يوسف ابن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين. على حديث رفاعة صدور القدمين يعني الإقعاء الذي ذكرنا في الهيئة الثانية، ليتمكن القيام على صدور القدمين، حتى من الرجل صدور القدمين. ما وراء الصوابع. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، لكن في صفة القيام روايات أخرى في أنه كان يعتمد على يديه. وقد ذكرنا من قبل أن كلا الأمرين مشروع. قال ابن القيم: وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، إنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. نقول: أما التقعيد فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على السنية، وليس أنها مجملة لا ندري أفعلها يعني تعبدا أم فعلها للحاجة، حيث لا علم لنا بذلك. فالواجب أن نقول بل الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي المناسك الركنية، ولولا الإجماع على عدم ركنية جلسة الاستراحة لكان هناك وجه بذلك، لكن الإجماع منعقد على أنها ليست ركنا. والدليل الثاني على أنها ليست ركنا ولا واجبا من الواجبات ترك وصف من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ترك ذكرها وعدم الإتيان بها. بل في حديث البخاري في إثبات في حديث مسيء صلاته في رواية قال أبو أسامة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، الجلسة الثانية ثم ارفع حتى تنتهض قائمة أو حتى تستوي قائمة. عندنا حديث مسيء صلاته في رواية في ذكر الجلسة بعد السجدة الثانية، وهذه محمولة على جلسة التشهد الأخير التي هي ركن في حقيقة الأمر كما ذكرنا الجلوس لها، وأما أذكرها فمستحبة أو واجبة بين الوجوب والاستحباب، اللي هي الجلوس للتشهد. الأذكار نفسها واجب، طبعا التشهد نفسه واجب قبل أن يفرض على التشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ويبقى دعاء الطلب والثناء على الله عز وجل بعد ذلك، وهو في هذه الحالة هو المستحب. والتعوذ من الأربع على الراجح واجب. فلذلك نقول هذا الذي ذكره هنا لو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل وصف النسات لاحتجاج صحيح إن هو لم يكن يفعلها دائما، ولكن هذا دليل، الترك دليل على عدم الوجوب وعلى عدم الركنية، وليس دليلا على عدم المشروعية إلا لحاجة، لأنه ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لحاجة مع ورود الأمر بها في بعض طرق المسيء صلاته، وقد ذكرنا هذا الأمر قبل ذلك أن في رواية فيها الجلوس بعد السجدة الثانية، وفي رواية فيها حتى تستوي قائمة. يبقى اللي ورد فيها الجلوس هتحمل على التشهد ليه الأخير، والتشهد الأوسط يبقى واجب، تحمل على الاثنين دول، والتشهد والجلسة تحت بقى إيه مستحب. والرواية اللي فيها حتى تستوي قائمة يبقى دي دليل عدم وجوب الايه التشهد، عدم وجوب جلسة الاستراحة. يقول اما اذا قدر انه فعلها للحاجة، ده كده يعني ايه احتمل، مجرد الاحتمال لا يكفي، لابد ان يثبت دليل على انه فعل ذلك للحاجة، لان هذا ليس فعلا جبليا بل فعلا في بيان مجمل واجب، وفعل في عبادة الأصل فيها التقرب. يعني ايه فعل الجبلي اللي احنا بنقول ان هو اذا فعله لم يشرع الاقتداء به فيه، يعني يكون من السنة انه كان بيمشي صلى الله عليه وسلم، كان بيقعد، كان بينام، كان يقضي حاجته، كان يتبول. هنقول لواحد دلوقتي انا اخش الحمام سنة عشان اخد ثواب عشان اتبع الصلاة في انه كان يقضي حاجته، يعني كان يتبول. انت ممكن يعني يكون الهيئة في انك لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، هو ده اللي هتاخد عليه ثواب، تنحرف عن القبلة، يكون انك تستنجي ثلاثة احجار ولا تنقص عنها وان تستجمل وترا، هذا هو الذي يشرع. اما اصل الفعل وهو قضاء الحاجة فهو نوع من الافعال الجبلية الضرورية للانسان ليس يقصد بها التعبد. والله أعلم. قال صفة الجلوس للتشهد. ينبغي في الجلوس التشهد مراعاة السنن الآتية. طبعا أنه تشهد هذا الآتي ينطبق على التشهد الأوسط والتشهد الأخير في صلاة ثنائية. قال أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ومن الأصابع واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام للسبابة، رواه مسلم. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته على فخذه وركبته اليسرى، إذا ما يحطش إيده بعيد أوي كده على فخذه من فوق بل يقرب إلى إيه؟ إلى قرب الركبة بحيث يلقم أصابعه ركبته. قال وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، يعني المرفق يكون محطوط على الفخذ مضموم ما يبقاش قاعد كده اليمنى قاعد كده. وفي رواية ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة، قبض وحلق حلقة، ينفع قبض وحلق حلقة، يعني هنا ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده. وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد. قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، يعني هيشير بها مرة واحدة بس، ليكون موافقا لرواية الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها، رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشيخ الألباني أنه ضعيف. وعن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد ومسلم والنسائي. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض، لا هذا قد وضع يده على فخذه لم يذكر قبضا ولا بسطا، أشار بسبابة اليد اليمنى، وفيه أنه من السنة أن لا يجاوز بصره بصر المصلي إشارته، يعني هو جالس يكون بصره فين؟ في حجره. هذه كيفيات ثلاث صحيحة والعمل بأيها جاز. 53 دي لازقة خالص كده ببعضها، قبض ثنتين وحلق حلقة بتبقى ليه الوسط مفتوحة شوية هكذا. فهم في الحقيقة أو جاب الهيئة التالتة هي مبسوطة وقلنا ما فيش دليل أنها كانت مبسوطة، فالحقيقة أنها هيئة واحدة، أحيانا تكون الوسطى مضمومة تماما وأحيانا تكون قليلة الضم بشرط أن تكون حلقة مع الإبهام وأن توضع السبابة العقلة الوسطى على الإبهام. قال وقد ورأى رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يده، حناها شيئا ده عشان التضرع كما ذكرنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حزين بإسناد جيد ضعفه الشيخ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يده بإصبعين إيديه الاثنين فقال أحد يا سعد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه أبو داود. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه فقال هو الإخلاص. وقال أنس بن مالك ذلك التضرع. وقال مجاهد مقمعة الشيطان. ورأي الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قول لا إله إلا الله، أن يشير عند قول لا إله إلا الله، سوف يقول إلا الله يرفع يده من الشهادة، إلا الله سوف يقول إلا الله يرفع يده. وعند الحنفية يرفع سببته عند النفي، يعني عند لا، ويضعها عند الإثبات لا إله إلا الله، وكل هذا لا دليل عليه. وعند المالكية يحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة. ومذهب الحنابلة أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، لا دليل على ذلك، إشارة إلى التوحيد، لا يحركها. أقول قولي هذا واستغفر. أقرأ الصفة الثالثة للتشهد، أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير. ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى. هو كان قاعد مفترش عليها، قاعد كده ورجله التانية عاملة كده، فهو هيروح جاي ايه يدخل رجله الشمال كده، اللي هو التورج، يفترش فخذه اليسرى بالأرض وتظل الرجل اليمنى منصوبة متجبة أصابعها إلى القبلة. قال فإذا جلس في الركعتين جلس، ده في التشهد الأخير فقط، أما التشهد الأوسط فهو الذي لا يفعل فيه إلا الافتراش فقط. قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. الافتراش والتورك هل يشرع في الصلاة الثنائية سواء كانت سنن أو فريضة كالصبح والجمعة والعيدين، أم أنه لا يشرع التورك إلا في صلاة مسبوقة بجلوس أوسط؟ قولا للعلماء لتعارض العمومين، والراجح العمل بينهما بالتخيير. يعني الصلاة الثنائية ينفع يفترش وينفع يتورك، ولو فعل أحيانا وأحيانا صح. كل دعاء